أنتقل لمسألة الجبيرة. الجبيرة إذا وضعت شرعا يجب أن توضع بقدر الحاجة، والحاجة قدرها الفقهاء بقدر الكسر، جبر الكسر، وبقدر ما يستمسك. يعني أعطوك سعة، يعني الكسر هنا، لكن أنت تعرف الجبيرة ما ستستمسك إلا إذا ربطتها بالإصبع، ها؟ فلك أن تربطها بالإصبع، لكن بقدر الحاجة. إذا كانت الحاجة هنا ما في داعي أنك تريد إلى هنا، قدر، لأن خاصة إذا كانت على عضو وضوء، أن ستعطل عليه الوضوء، وقد يتعطل عليه الوضوء أشهر كما لا يخفى على شريف علمك. إذن اضبط بقدر الحاجة هذه الأشياء، لأنها أسباب، والأسباب الأصل فيها أنها بقدر الحاجة، فتقدر بقدر الحاجة. وإلا قد يلزم بعد ذلك المريض بالإعادة، والسبب أن الطبيب للأسف ما قدر قدر الحاجة.